وظهر له على صورته التي خلق عليها كما قال رب العالمين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى جبريل في ليلة المعراج للمرة الثانية على طبيعته التي خلق عليها. فمتى كانت المرة الأولى؟ في خبر الغار، في غار حراء. للمرة الأولى لقي محمد جبريل فجاءه الحق ونزل عليه وأعطاه كتابا فيه نمط وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال ليقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ليقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فحدث في المرة الثالثة ما حدث في المرتين ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت إشارة البدء لمحمد صلى الله عليه وسلم. دخل محمد الغار وهو إنسان عادي، خرج منه نبي مرسل إلى العالمين صلى الله عليه وسلم. وإذا فليلة القدر ليست ليلة كبقية الليالي، هي ليلة مختارة اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرها وعظمها وشرفها، واختار لهذه الليلة أن ينزل فيها أعظم كلامه القرآن الكريم، الكتاب المهيمن على الكتب كلها. واختار الشهر الذي نزل فيه القرآن ليكون كما قلنا ونكرر وندندن ظرفا زمانيا لركن من أركان الإسلام، شهر رمضان. لماذا فرض علينا صيام هذا الشهر بالذات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر الذي نزل فيه القرآن فليصم. فإذا فرض صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن كل الشهر، فما بالكم بالليلة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ إنها لؤلؤة في وسط اللآلئ، جوهرة ثمينة لا تقدر بقدر، لا يعرف قدرها إلا من خلقها وإلا من أعطاها هذا الشرف وهذا القدر هو رب العالمين. ولذلك جاءت سورة القدر بعد سورة العلق في ترتيب المصحف. سورة العلق هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، بعدها مباشرة إنا أنزلناه. ما هو؟ جاء الضمير يعود على غير مذكور في السورة. السورة افتتحت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا الله يتكلم سبحانه وتعالى باسمه العظيم، إنا أنزلناه. أنزلت ماذا يا رب العالمين؟ ما نزل في السورة السابقة سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاء الضمير على غير مذكور لأنه حاضر ومذكور في أذان المسلمين وفي قلوبهم، حاضر بيننا. ولو لم يذكر في افتتاحية السورة إلا أنه حينما يقول إنا أنزلناه نعلم على الفور أنه أنزل القرآن العظيم. وتمدح سبحانه وتعالى بكونه منزل القرآن الكريم. إنا أنزلناه العظيم، أنزل كلاما عظيما في ليلة عظيمة، في ليلة القدر، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل كان الواحد منا يستطيع حتى محمد عليه الصلاة والسلام أن يعرف شيئا عن عظمة ليلة القدر لولا أن الله قد أوحى إليه بذلك؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم يزيد الأمر تفخيما وتعظيما آخر، ثم ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل كألف شهر، خير. هذه الخيرية الله أعلم بأفعل التفضيل، خير في أصلها أخير، وحذفت الهمزة لكثرة دورانها على الألسنة، فكلمة خير بمعنى أخير، أفعل تفضيل. ليلة القدر خير أخير من ألف شهر، ليس في هذه الألف ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. القرآن حينما تكلم عن الروح والملائكة أحيانا يقدم الروح وأحيانا يؤخره، فيقول يوم يقوم الروح في المقدمة، جبريل نزل به الروح الأمين. حتى الملك الذي نزل بالقرآن الكريم سمي روحا لأنه ينزل بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من روح، روحا من أمر. الروح تحول الأجساد الميتة إلى حياة. تخيل لو نزعت منك الروح، يتحول الجسد بعد ذلك إلى تراب، يتحلل يتعفن، لا قيمة للجسد بدون الروح، لا قيمة للجسد بدون الروح. ولذلك أهلك يقولون واروا جثمانه حتى لا يتعفن. أحب الناس إليك لا يستطيعون، لا يستطيع أن يشموا رائحتك بعد ليلة في قبرك، وإنما تتغير إذا غادرتك الروح. الروح رب العالمين جعل القرآن الكريم روحا، فقال ولكن روحا ليس كبقية الأرواح. ولذلك قال يسألونك عن الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في الآية في سورة الإسراء قولان، هل المقصود بالروح الروح الإنسانية أم الروح القرآن؟ على كلا قولي المفسرين فالآية تحتمل المعاني. ونأخذ بالمعنى الثاني، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان محمد يدري شيئا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كان قد قرأ ولا كتب ولا خط ولا نقب ولا بحث ولا فعل كما فعل أمثال من أمثال العلماء كورق بن نوفل أو غيره، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان إنسانا على الفطرة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. القرآن الروح نور يسري، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك يا محمد لتهدي، تبين، توضح، تعلم، تفرق بين الحق والباطل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمي الملك الذي ينزل بالقرآن الروح، سمي هو روح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهنا يقول تنزل الملائكة والروح. قلنا القرآن يقول عن الروح لأنه في المقدمة دائما، جبرائيل في المقدمة، في مقدمة الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لكن هنا تنزل الملائكة والروح، الروح في وسطهم، هم موكب. إذن هو موكب، الملائكة في ليلة القدر تنزل في موكب عظيم في وسطهم ملك الوحي جبرائيل عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيهم بإذن ربهم، الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله. فقال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. هذا الأمر يحال به على صورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، القرآن حاضر في الأذان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر سميت هنا في سورة الدخان ليلة مباركة. وما أدراك ما بركة هذه الليلة، فسرها في سورة القدر خير من ألف شهر. ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، أنزله من أجل الإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها في هذه الليلة في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. أضافت لنا سورة الدخان معنى من معاني القدر، فسورة القدر يعني سورة الشرف، تقول هذا أمر ذو قدر شرف قيمة كبيرة. ولكن القدر يأتي بمعنى ثاني ومن باب المشترك يعطي معاني متعددة. القدر التقدير، من باب التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. رب العالمين من باب الإخبار بعلمه الواسع العلم العظيم بين لنا أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد على الإطلاق، لا ملائكة ولا غير ملائكة. وعندنا في الفولكلور الصوفي بعض الأمور الخائبة، حينما تجد بعض الناس يقول لك على أي عبيد في القرية أو أبله أو مجنون، خلي بالكم ده مكشوف عنه الحجاب، مكشوف عنه حجاب إيه؟ أصله بيطلع على اللوح المحفوظ. أما اللوح المحفوظ محفوظ عن الملائكة، الملائكة لا تراه، فكيف يطلع عليه البل والمجانين؟ مكشوف عنه الحجاب. الحجاب لا يكشف لأحد، بل إن علم الغيب لا يكشف لأحد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا الرسول لا يطلع على الغيب كله أبدا، وإنما يطلع على بعض الغيبيات ليعلم الناس كونه رسولا من عند الله سبحانه وتعالى، بعض الغيبيات. ولذلك رب العالمين يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وسليمان والجن وقصة الجن والحواديت اللي بتتحكي عن الجن، ويقول لك رحنا عند واحد أصل مكشوف عنه كذا وبيتعامل مع كذا وبيفتح الكتاب وله رئي من الجن وبيتعامل وبيقول له، والجن بيقول له. القرآن الكريم كشف خيبة الجن وكشف جهل الجن في قصة سليمان حينما مات. فلما قضينا عليه الموت كان سليمان جالس بيراقب الجن ويراقب من سخر له لأداء الأعمال بأمر الله عز وجل، فجاءه ملك الموت وقبض روحه. يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر سقط أخذت الدابة تأكل في العصا المنسأة. فلما خر سقط على الأرض تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قاعدين بنتعذب وسليمان ميت. لو كنا نعلم الغيب غيب ايه؟ اي غيب؟ ان الملائكة دخلت عليكم وجاء ملك الموت ومعه ملائكة مد البصر ودخلوا على سليمان وقبضوا روحه وانتم لا ترونهم. ما شفتوش الملائكة؟ ده امر مشاهد. لو كنتم ترون ما حولكم لشاهدتم الملائكة حينما دخلت لقبض روح سليمان عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان دخول الملائكة وأخذهم روح سليمان الطاهرة الشريفة وارتفاعهم إلى أعلى عليين كل ذلك كان من الغيب الذي لا يراه الجن. فلما خر سقط بعد فترة تبينت الجن. فضيح للجن انهم لا يعلمون الغيب. عالم الغيب سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. فاللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء حتى الجلسة التي نجلسها الان وما نقوله وما يدور بقلوبكم الآن مكتوب في اللوح المحفوظ. حينما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. ثم كل سنة كل عام يفصل من اللوح المحفوظ ما سيحدث في هذا العام من سيخلق، من سيموت، أرزاق الناس، الكوارث التي تحدث، الأعمال، كل ما سيحدث في دنيا الخلق يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا للملائكة لتباشر مهامها ولتباشر أعمالها في ليلة القدر. هذا الفصل والتفريق يحدث في ليلة القدر. فيها يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم. طب والأمور غير الحكيمة؟ مفيش أمر غير حكيم، كل الأمور حكيمة. زي ما البعض يسمع قول الله تعالى قال رب احكم بالحق. الله، هو رب العالمين يحكم بغير الحق؟ أبدا، لا يحكم إلا بالحق، ولكن هذا من باب الوصف. قال رب احكم بالحق فحكمك لا يكون إلا بالحق. مش معنى احكم بالحق فممكن يحكم بغير الحق، لا، حكم الله هو الحق، ولكن هذا من باب التمدح ووصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه. فهنا يقول فيها يفرق كل أمر حكيم، فكل أوامر الله حكيمة. هذا وصف للأوامر الموجودة، كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فسميت ليلة القدر ليلة التقدير. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها في ضمنها موكب بإذن ربهم من كل أمر حكيم، يفسر بسورة الدخان. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. كان المنتظر أن يقول هي سلام، ولكن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. هذه الليلة سلام كلها، لا توجد ليلة سالمة كسلام ليلة القدر. سلام هي. ومن الممكن أن يفهم أن الملائكة لم تنزل إلا بالسلام، لأن الملائكة تنزل بالعذاب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الملائكة تنزل بالعذاب، لكن في ليلة القدر لا، لا تنزل الملائكة إلا بالسلام، إلا بالخير، تنزل بالسلام. وهي سلام هي الليلة سالمة من كل الشرور، من كل الشرور. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم من هذه الليلة السلام، يصبح سبب سلام. ولذلك انظر الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على المسلمين ليخبرهم بموعد ليلة القدر، فتلاحى رجلان تخاصما فرفعت، رفع العلم بالليلة، قال لقد خرجت لأخبركم، لقد خرجت لأخبركم بموعد ليلة القدر، فلما تلاحى فلان وفلان تخاصما رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. خذوا بالكم من هذا الأمر، أن الإنسان في هذه الليالي الفاضلة ينبغي عليه أن يبتعد عن الجدال. ولذلك في الحج لا جدال في الحج، ابتعدوا عن الجدال. في المواسم التي فيها الخير العظيم ابتعدوا عن الجدل، ابتعدوا عن الخصومات، ابتعدوا عن الملاحاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ابتعدوا عن هذه الخلافات وهذه الجدالات. للأسف نجد المساجد تعود في هذه الليالي بالخلافات، بعض الناس متخصصون في إثارة الخلافات وفي إثارة الخصومات وفي إثارة المشاكل بين المصلين. الشيطان ينزغ بين الناس، احذروا. سلام هي، احرصوا على أن يعم السلام بينكم في هذه الليالي الطيبة، حتى تتدربوا على أن تكون حياتكم جميعها سالمة، حياة سلام. ففي هذه الليلة تعتبر كما جعل رب العالمين شهر رمضان يخرج مجموعة من المتقين. ولذلك قلنا قبل ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم، إن كان يجوز لنا في الأيام العادية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الفضل والإحسان فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن في رمضان لا نريد أن نطبق قاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، بل في رمضان يطبق القاعدة الأخرى، وهي قاعدة الفضل، قاعدة الإحسان، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا سبك أحد أو شاتمك أو خاصمك، من الممكن في أي وقت أن ترد عليه، قصاص حقك، جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن في الصيام لا، تقول إني صائم، فلنرتقي. كذلك تأتي ليلة القدر بالسلام، حتى يتدرب الإنسان على السلام، ليعم السلام جميع أعمالنا. سلام هي، ولم يبين أنها في ليلة القدر أو ليلة القدر لساعات محددة، ولكن متسعة من الغروب حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، لغاية مطلع الفجر. ويجوز أن تقرأ مطلع ومطلع، قرأت في المتواتر بالقراءتين، مطلع بالفتح ومطلع بالكسر، وهما قراءتان عربيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة عظيمة أيها الإخوة الكرام، كان يحتفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنها تذكر بالذكرى الأولى، ذكرى الغار، ذكرى نزول القرآن عليه في المرة الأولى. ولكنها تتنقل، ليست ليلة ثابتة في يوم معين، وإنما تتغير. رب العالمين بمشيئته يغيرها، تارة تكون ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، تتحرك هكذا ليلة القدر في كل عام تتغير. والرسول عليه الصلاة والسلام في البداية ما كان يعرف أنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأوائل، فقيل له ما تطلب أمامك؟ فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له ما تطلب أمامك؟ فاعتكف العشر الأواخر وأعلم المسلمين أنها في العشر الأواخر، فقال تحروها في العشر الأواخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأملنا أن تغفر ذنوبنا. فإذا غفر للإنسان ذنوبه، إنسان مسرف على نفسه. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انظر إلى فضل الله وإلى إحسان الله تعالى. فمن غفر ذنبه عاد من ذنبه كيوم ولدته أمه. ولذلك من حج فلم يفسق ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. طيب، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا ولادة جديدة، ولادة جديدة، ولدت من جديد. فهل هذا الوليد من جديد الذي صفحته بيضاء مؤهل لدخول الجنة؟ وبرحمة الله نعم، ولكن رب العالمين شاء لهؤلاء المولودين الجدد الذين تابوا وأنابوا وغفر لهم، رب العالمين شاء سبحانه وتعالى ألا يجعلهم خلوا من الأعمال الصالحة. انظر إلى تفضل الباري جل وعلا، غفر وجعلك كيوم ولدتك أمك. ومن ولد ونزل من بطن أمي صحيفة أعمال خالية، لا فيها حسنة ولا سيئة، ولكن رب العالمين لا يريدك أن تلقاه هكذا، لا حسنة لك، فجعل زيادة بعد مغفرة الذنوب وبعد محو الذنوب وبعد العفو عنها أن يعطيك أعمال أفضل من أعمال ألف شخص. إذن بيعطيك تاريخا جديدا. هذا المولود الجديد يحتاج تاريخ. قطعت شهادة سوابقك، شهادة السوابق، صحيفة السوابق اتقطعت واتبعت. طيب، يريد الإنسان أن يكتب في الصحيفة الجديدة تاريخ جديد، تاريخ مشرف كتبه لك الله عز وجل إن صدقت معه في ليلة القدر. انظر إلى رحمة الله، انظر إلى تفضل الله، انظر إلى إحسانه. لأن كل الأحاديث بتقول إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. طب غفر، طيب هذا التائب الجديد هيقول ربي غفر لي ومحى ذنوبي وعفى عني وأعتق لي، غفر لي وأعتق لي ومحى الذنوب، كيف أقابله بصحيفة خالية من الأعمال الخيرة؟ يقول: لا تشغل بالك، رب العالمين سيملأ هذه الصحيفة بعمل ليلة خير من ألف شهر. ألا يجعلني ويجعلك هذا الفضل العظيم والإحسان الكبير أن نعكف في هذه الأيام مخبتين طائعين خاشعين، إن علمنا أننا إن قمنا على أقدام الانكسار محملين بهذه الأوزار ورفعنا كما قال القائل اعتذارنا كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها العبيد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ثقوا أنه سيبرز لكم التوقيع إن كنتم صادقين، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كان من احتفاء الصحابة أنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، أدعو أقول إيه؟ انظر قال ما لاش ما سجلاش شريط ساعة ونص دعاء، لا زي الأدعية البدعية التي تحبس في قنوط رمضان، دعاء سنة 2006 و2015 تجارة ربح، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها كلمة واحدة يا ريتها تصدق، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس قولي كده سيدة عائشة، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بيسأله أحب الناس إلي وتقول له ماذا أقول إن وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول العلماء ليس بعالم من لم يكن غايته من عبادته أن يحصل عفو الله، العفو فقط، لو وصلنا لمرحلة العفو أن يعفو عنا انتهت القضية، واحد العفو بس. نعم، هل أنت تظن أنك تستطيع أن تحصل غير العفو؟ هل أنت تستطيع أن تقوم بأداء الشكر؟ ولذلك لما جاءت الآثار القديمة أن داود عليه السلام لما قيل له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال كيف أشكرك يا ربي وشكري لك على نعمتك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، الشكر مش هيخلص ولا ينتهي، نعم عظيمة لا نستطيع أن نقوم بحصرها ولا بإحصائها، فكيف نستطيع أن نؤدي شكرها؟ فقال الآن شكرتني يا داود، هذا هو المطلوب منك، فالغاية هو العفو، ليس بعالم ولا بعارف، من لم يكن العفو أعظم الغايات بالنسبة له، أعظم الغايات بالنسبة له. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء الوتر قبل التسليم اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وفي رواية بعفوك من عقوبتك، بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عفو وعقوبة، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا رب. والعفو أحب إليه من العقاب، ولذلك سمى نفسه العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، حتى لا يدل أحد على ربه بعمل، لأن العمل من الله، منه سبحانه وتعالى، من الذي أعانك على العمل؟ أيها الناس، أيها الإخوة الكرام، هذا شهر العتق، شهر رمضان شهر العتق من النار، فمن نجح في هذا الشهر بالفعل وغفرت له ذنوبه وأعتق وأصبح حرا، هل من الممكن أن يعود إلى الرق مرة أخرى؟ احذروا، أنصح نفسي وإياكم إن أعتقنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر وأصبحنا أحرار، أعتق رقابنا من النار. نعاهد ربنا، المفروض علينا أن نعاهده ألا نعود إلى أسر الأوزار مرة أخرى، وألا نوقع أنفسنا باختيارنا في الرق، فنصبح عبيدا أرقاء للذنوب وللمعاصي وللشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. فهي إما انعطاق واستمراء على الحرية التي حصلنا عليها بمنة الله ورحمة الله، وإما وقعنا في الأسر، أسر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ووقعنا في الرق وفي العبودية مرة أخرى. فأيما تفضل أيها العاقل، أن تكون حرا أم أن تكون عبدا؟ كنت عبد فأعتقك الله، لماذا ترضى لنفسك بأن تعود إلى رق العبودية مرة أخرى فتصبح أسيرا في يد الشيطان، وأسيرا في يد النفس الأمارة بالسوء، وأسيرا في يد الشهوات؟ إن هذا الشهر وشهر الانعتاق، شهر استطعت أيها العاقل أن تمتنع برغبتك بإرادتك باختيارك عن الطعام، عن الشراب، عن الماء العذب بالزلال، عن الشهوة الحلال، امتنعت، ليس رغبة في دنيا ولا رغبة من أحد، وإنما تقربا إلى الدار جل وعلا، فنفذت هذا من أجل أن ترضي ربك. فكيف بعد ذلك تقع في الحرام وتقع في مخالفة ربك الرحمن سبحانه وتعالى؟ عاهد ربك في هذه الأيام، واستغل هذه الليالي المعدودة، أصبحت ليالي قليلة جدا، أصبحت ليالي قليلة جدا أيها الإخوة، حافظوا عليها لا تضيعوها. الشيطان يأتي لأحدكم فيقول له إننا اقتربنا من العيد، آخر يومين، آخر يومين، ربما كانت فيه ليلة القدر، يترك الناس المساجد، والشيطان يجعل البعض يقومون بالختمة لليلة 27 علشان خلاص ختمنا القرآن، تجد الناس بعد ليلة 27 بقوم في الشوارع وتركوا قيام رمضان. هذا من فعل الشيطان شياطين الإنس والجن، يجعلوك تختم بدعة الختمة لليلة 27، يختم الناس اللي 27 خلاص خلصنا اللي علينا وختمنا القرآن، نبدأ نسرح في الشوارع. ربما كانت ليلة القدر في هذه الليالي آخر ليلة في رمضان وأنت لا تدري. والغريب أن من الممكن أن تكون قد أدركت ليلة القدر بالفعل، ولكنك بعد ذلك تسرح وعيناك تسرح في الحرام، بين الفترينات، في المحلات، في الشوارع، في آخر ليالي رمضان، فتضيع الأعمال الصالحة التي عملتها قبل ذلك. أيها الإخوة الكرام، الأعمال بالخواتيم، من منكم لن يحسن في أول شهر؟ فعليه باستغلال آخر ساعات رمضان، آخر السويعات، أيام قليلة، اصبروا، هي قليلة جدا، لا تغادروا بيوت الله، لا تغادروا الطاعة، امكثوا، اعطفوا على طاعة الله، على تلاوة القرآن، على الاستغفار، على الدعاء، استمروا حتى يختم هذا الشهر الكريم. أروا ربكم سبحانه وتعالى من أنفسكم صدقا وطاعة. أيها الإخوة الكرام، اختموا شهر رمضان بالاستغفار، اختموه بالدعاء، اختموه بالتوبة النصوح الصادقة، اختموه بكثرة النفقات. هذه النفقة في هذه الأيام، صدقة في هذه الأيام مضاعفة، ليست كالصدقة في الأيام التي تلي شهر رمضان. حاولوا بقدر الإمكان، حتى وإن كنت فقيرا تصدق ولو بتمرة. ولذلك شرع لنا في نهاية الشهر صدقة، زكاة لتزكية النفس، اسمها زكاة الفطر، يخرجها حتى الفقير، ما زاد عن قوت يومي فرض عليه الصدقة. صدقة رمضان أو صدقة الفطر ليست للأغنياء، لأنها ليست زكاة مال، وإنما زكاة رقبة، زكاة رقبة على عدد الأولاد اللي عندك، على عدد من تعول. ولذلك الفقير من الممكن، الفقير الذي زاد عن حاجته ما يستطيع أن يخرج الزكاة يخرجها، وممكن يكون محتاج فياخد زكاة، يبقى أعطى وخد. وجرب إنها وجرب المسكين والفقير، جرب أن تكون يده العليا. انظر إلى العظمة، الإسلام جعله يده العليا حتى يحدث تبادل. هذه الزكاة وهذه الصدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقعنا في الذنوب وإحنا صايمين، في رفث حدث مننا، في لغو، في كلام كتير قلنا مش كويس أثر على صيامنا. صدقة الفطر الطهارة، يبقى رب العالمين شرع لنا هذه الزكاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد. فإذا ولذلك اسمها صدقة الصيام، زكاة الصيام، لا اسمها زكاة الايه؟ الفطر. ولذلك لا تجب بالصيام، لا تجب بالفطر. وجوبها حينما يجب عليك الفطر. متى يجب الفطر؟ حينما يغرب آخر يوم في رمضان. فإذا وجب الفطر وجبت صدقة الفطر، ولذلك تخرج قبل صلاة العيد. من الممكن أن تتقدم يومين أو ثلاثة في نهاية رمضان تقدمها، علشان من الممكن حد يوصلها للمستحقين، لكنها في الأصل صدقة فطر وليست. لكن لو كانت صدقة صيام، هي لو كانت صدقة اسمها كده زكاة الصيام، كانت تبدأ من امتى؟ من أول يوم رمضان، لكنها اسمها زكاة الايه؟ الفطر. فتجب بالفطر. متى يجب الفطر؟ آخر ليلة من ليالي رمضان. أيها الإخوة الكرام، رب العالمين قال ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكروا الله، جاء تكبير العيد، التكبير هو ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على بين لنا أن التكبير معد بالتحميد، مضمن معنى التحميد، تكبروه حامدين إياه، على لتكبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشكر الله يتحصل بزكاة الفطر، ويتحصل بالخروج في صبيحة يوم العيد من أجل الصلاة، مكبرين، مهللين، داعين، شاكرين ربكم سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم به وتفضل من فرضه لشهر الصوم وإطعامكم في هذا الشهر من غير كد منكم، ثم فضله العظيم عليكم بتحقيق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم ولأمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.